الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، نلتقي اليوم مع آية أخرى من آيات كتاب الله عز وجل، نتدبرها ونتأملها وما فيها من معان وفوائد. وكلامنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون عن آية الكرسي، نقف معها، نجلي شيئا من معانيها، ونبين شيئا من أسرارها ومنزلتها وعظمتها. وكلامنا عنها بإذن الله تبارك وتعالى سيكون على لقاءين، فنتكلم في لقائنا اليوم عن شيء من منزلتها وبيان فضلها، ثم بعد ذلك في لقائنا الثاني نبين بإذن الله تبارك وتعالى شيئا من أسرارها ومن وجوه عظمتها. فآية الكرسي سميت بهذا الاسم لذكر الكرسي فيها، والكرسي مخلوق عظيم من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. وقد فسره بعض أهل العلم بأنه العرش، وفسره آخرون بأنه العلم، وفسره آخرون بأنه مخلوق عظيم مستقل قائم بذاته يكون بين يدي عرش الرحمن وهو موضع القدمين. والصواب هو القول الأخير، أنه مخلوق مستقل ليس هو العلم وليس هو العرش، كما دلت على ذلك النصوص. فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على الحلقة. تصوروا أحبتي إلى عظمة هذا المخلوق، هذه السماوات السبع العظيمة التي لا يعلم قدرها وحجمها وعظمها إلا الله، لا تساوي أمام عظمة الكرسي إلا كما تساوي حلقة صغيرة ملقاة بأرض فلات، أي بصحراء كبيرة. يعني السماوات السبع العظيمة أمام عظمة الكرسي كحلقة في صحراء، والكرسي نفسه هذا المخلوق العظيم أمام عظمة عرش الرحمن كحلقة أيضا في صحراء، سبحان ربي العظيم. وكذلك أيضا مما ورد في ذكر الكرسي ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال: بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء أو من كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وفي رواية: وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله عز وجل فوق العرش ليس يخفى عليه شيء من أعمالكم، فسبحان ربي العظيم. إذن فهذا وجه تسمية هذه الآية بهذا الاسم، وهو من وجوه عظمتها أيضا أنها سميت باسم مخلوق من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. وهي أي آية الكرسي من أعظم، بل هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، هي أعظم آية في كتاب الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بهذا العلم الذي رزقك الله إياه يا أبا المنذر، تصديقا له وتأييدا له في اختياره هذه الآية. أبي رضي الله عنه لم يختارها هكذا من بين آلاف الآيات في كتاب الله عز وجل، بل لما فيها من أسرار ومن بديع المعاني كما سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى. وهي آية الكرسي، هي الآية التي من قرأها بعد كل صلاة كانت سببا في دخوله إلى الجنة. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ دور كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، أي لا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، يعني بمجرد أن يموت بإذن الله يدخل الجنة. وهذا فيه حث على المحافظة عليها دبر الصلوات. وهي التي من قرأها في ليلته قبل أن ينام لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان، وكلكم تعرفونها أظن، حينما كان الشيطان يأتي في صورة بشر يحثو من تمر الصدقة، وكان أبو هريرة يحرسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أي هو كذوب، يعني شديد الكذب، كثير الكذب، ولكنه صدقك في هذا الفضل العظيم. وهي أيضا من قرأها في نهاره أجير من الشيطان حتى يمسي، ومن قرأها في مسائه أو في ليله أجير من الشيطان حتى يصبح. وهي أيضا أكثر آية طلب من المسلم أن يقرأها في كتاب الله بعد سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سورة كاملة وليست آية، ولكن أكثر آية طلب منا أن نقرأها في يومنا هي هذه، فقد طلب منا أن نقرأها 8 مرات، 5 مرات دبر الصلوات كما قلنا، ومرة قبل النوم، ومرة في الصباح، ومرة في المساء، فهذه 8 مرات. فلا توجد آية فيما أعلم طلب منا أن نحافظ عليها بعد فاتحة الكتاب بهذا القدر. ونكتفي بهذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى، وفي لقائنا القادم نتكلم عن شيء من معانيها وأسرارها وعظمتها ووجوهها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما قلناه، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفعنا به، وأن ينفع به السامعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.